رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال عليه رحمة الله: باب الرمل في الطواف. وعن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رملا من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 أطواف ويمشي 4 أطواف. وعن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط 3، يقول: اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعدما أمت، يخفض صوته بذلك. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم، قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط 3. وعن مالك عن نافع مع عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن جعفر بن محمد، وجعفر بن محمد هو ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جده. وجعفر هذا هو الذي لقب بجعفر الصادق، ووالده محمد بن علي يلقب بمحمد الباقر، والد جعفر. وبالنسبة لجعفر ثقة ومعروف بالعلم رحمه الله، وتوفي عام 48 و100، وقد خرج له الإمام مسلم وبقية أصحاب السنن، وأما البخاري فلم يخرج له. وجعفر بن محمد رحمه الله اشتهر، أو من الأحاديث المشهورة التي رواها، هو حديث جابر الطويل في صفة حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من عنده، هذا والله أعلم جزء من الحديث الطويل الذي ساقه جابر في بيان حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال الحافظ الذهبي: قال له منسك لجابر منسك في الحج، ويعني به هذا الحديث الذي رواه من بداية خروج الرسول عليه الصلاة والسلام، أو منذ أن كان في المدينة إلى أن رجع إلى المدينة. نعم. وجعفر كما ذكرت لم يخرج له البخاري. نعم. عن أبيه تقدم أنه هو محمد الباقر، سمي بالباقر أو نقب بالباقر لأنه يقول بقر العلم، يعني من اشتهار بالعلم رحمه الله. فهو محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. طبعا والده علي بن الحسين هو المعروف بزين العابدين، وهو الذي كان مع أبيه الحسين بن علي رضي الله عنهما في وقعة الطف التي وقعت في كربلاء، وكان مريضا عندما حصلت الوقعة، وكان صغيرا أيضا ولم يقتل ولم يجري له شيء. ووالده الذي هو والد محمد وهو علي بن الحسين لقب بزين العابدين من أفاضل أهل العلم ومن ثقاتهم، وتوفي عام 93 أو 94 أو نحو 93. خرج له جماعة، هذا علي بن الحسين معروف بزين العابدين، وطبعا ليس له دخل هنا في الإسناد، نعم. وأما محمد الباقر فتوفي إما عام 14 و100 أو 16 و100، وقد خرج له الجماعة وهو ثقة جليل. عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي، طبعا بعض يصاها السلمي لا السلمي، لأن من بني سلمة من الأنصار رضي الله تعالى عنهم. وجابر توفي بعد 70، اختلف في وفاته، هل 74 أو 78 أو نحو ذلك، اختلف في وفاته وعمره، توفي عمره نحو 90، وهو من المكثرين، من 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء 7 طبعا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على رأسهم، روي عنه 5174 حديث. ثم بعد ذلك عبد الله بن عمر روي عنه نحو 2600 حديث. ثم بعد ذلك أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وقد روي عنهم أكثر من 2000 حديث. نعم. ثم بعد ذلك 3 وهم جابر بن عباس وأبو سعيد. جابر بن عباس وأبو سعيد رضي الله عنهم. وبالنسبة كلهم رواه من هذا الحديث. طبعا بالنسبة لجابر بن عباس يعني بالنسبة لجابر هو نحو 1600 حديث. هو نحو 1600 حديث. نعم. وابن عباس نحو ذلك. فجابر من 7 رضي الله تعالى عنهما. وأبو طبعا معروف أنه استشهد في أحد رضي الله تعالى عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. طبعا هذا في حجة الوداع. نعم. طبعا الحديث صحيح خرجه الإمام مسلم وغيره. أقول أن هذا في حجة الوداع لأنه عندما اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك قبل فتح مكة غمل من الحجر إلى الركن اليماني. غمل من الحجر أمر أصحابا يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني ثم يمشون إلى الحجر ثم يهرولون. وكان المشركون لا يرونهم. طبعا عندما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة وذلك في العام 7 عمرة القضية المشركون خرجوا وجلسوا يعني بحيث رون المسلمين فقالوا سوف يقسم عليكم قوم قد وهنتهم أو وهنتهم حمى يثرب. فأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يرملوا أو يرملوا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني. نعم. وهذا طبعا في الأشواط 3 الأولى. هذا في الأشواط 3 الأولى. وأيضا هذا يكون في الطواف الأول. طبعا العمرة ما فيها إلا طواف واحد فيرمل فيها. والحج في أكثر من طواف كما هو معلوم. يعني الحج فيه قد يكون 3 أطواف. الطواف الأول هذا سنة في حق القارن والمفرد. وأما في حق المتمتع فهذا طبعا واجب عن العمرة. ثم الطواف الثاني طواف الحج للجميع للمفرد والقارن والمتمتع وهذا ركن. ثم الطواف الثالث طواف الوداع وهذا واجب في الحج. والعمرة الأرجح أنه ليس بواجب. فالعمرة الأرجح أنه ليس بواجب وإنما واجب في الحج لأن الأمر جاء به في الحج. وجاء في رواية الشافعي أو رواية الحميدة عن الشافعي أمر الحاج في حديث ابن عباس. نعم. فهذا للحاج فقط. نعم. الرمل يكون في الطواف الأول. الرمل يكون في الطواف الأول ويكون في الأشواط 3 الأولى. نعم. كما ذكر في عمرة القضية كان الرمل من الحجر إلى الركن ركن اليماني. ثم عندما حج عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الحجر كمل الرمل كامل. نعم. فالسنة هو رمل الأشواط 3 الأولى وهذا سنة وليس بواجب. والرمل هو تقارب الخطى مع الإسراء. الإسراء مع تقارب الخطى يعني الهرولة. نعم. قال مالك رحمه الله وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. نعم. لا شك ما تقدم هذا مشروع وجاءت به السنة. فالسنة الإنسان أن يرمل إذا طبعا تيسر له لأنه لا يخفى في الأعوام الأخيرة يعني يزدحم المطاف فيصعب على الإنسان. فإن تيسر له فعليه أن يفعل السنة. بل عندنا الاصطباع. الاصطباع يكون في كل الأشواط 7. كل الأشواط 7 الإنسان يصطبع يصب عن منكب الأيمن. قال مالك عن نافع. نافع مولى عبد الله بن عمر القرش العدوي مولاهم في عام 17 وهو من الثقات الأثبات حتى قال الخليلي أنه لم يخفى في حديث. وتقدم لنا أنه مكثر جدا عن عبد الله بن عمر. وتقدم لنا أن سالم وعبد الله بن دينار يأتيان بعد سالم يأتيان عفوا بعد نافع من حيث الإكثار. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود 3 أطواف ويمشي 4 أطواف. طبعا هذا إسناد صحيح لعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر توفي إما في نهاية سنة 73 أو في بدايتها. إما في نهايتها أو بدايتها بعد قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. قال مالك عن هشام بن عقبة وهو ابن العوام، هشام بن عقبة عفوا ابن الزبير ابن العوام القرشي الأسدي. نعم طبعا بنو أسد هذا عدة قبائل، بنو أسد هذا في قريش وهشام منهم، طبعا الزبير جد منهم، وبنو أسد هذه قبيلة أسد، بنو أسد هذه قبيلة أسد خزيمة، فعدة قبائل بنو أسد. نعم أن أباه أي عروة بن الزبير، طبعا هشام تقدم لنا أنه ثقة جد، وفي عام 46 ومئة خرج له الجماعة، وتقدم لنا أن حديث على قسمين، ما حدث به في المدينة فهو أصح مما حدث به في العراق. أن أباه عروة بن الزبير القرشي الأسدي وهو من الفقهاء السبعة من كبار الأئمة في عام 94، أنه كان إذا طاف أي عروة بالبيت يسأل الأشواط الثلاثة، يقول اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت، يخفض صوته بذلك. نعم هذا طبعا صحيح عن عروة بن الزبير، وأنه كان يسأل الأشواط الثلاثة أي يرمل الأشواط الثلاثة. نعم وأما قوله اللهم لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت، طبعا لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أثناء الطواف إلا أمرين من الذكر، الأمر الأول طبعا التكبير كما جاء في البخاري حديث ابن عباس، وأما زيادة بسم الله هذه لم تثبت، هذه جاءت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا التكبير طبعا لا يكون إلا للحجر أو ركن اليماني على القول الصحيح، لا يقال عنده شيء، إن استطاع إنسان أن يمسح فبها بدون أن يقول شيء، وإن لم يستطع لا يشير إليه، وإنما هذا في الحجر الأسود فقط. والذكر الثاني هو قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما جاء في السنن صحابة بن خزيمة وهو حديث صحيح. نعم فهذا الذي ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أما إذا أراد الإنسان أن يدعو ولا يقرأ القرآن ولا يسبح ولا يهلل في الأشواط فهذا لا بأس فيه، هذا لا بأس فيه، لعل عروة بن الزبير من هذا الباب، لعل عروة بن الزبير يعني من هذا الباب عندما قال لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت، يعني من باب الذكر الذي ليس في يعني الذكر يعني ليس لا يلتزمه لا يلتزمه، وإن كان هشام يقول كان وكان عند الأصوليين لا تدل دائما على الاستمرار، وإن كان يعني كثيرا ما تستعمل في اللغة في الاستمرار، فلعله عروة بن الزبير يعني في بعض المرات صبح هلل. نعم المهم كان يستمر بهذا الشيء فهذا لا شك ليس عليه دليل. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير، عبد الله طبعا هو عروة الذي هو عم هشام، وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أكبر من عروة، طبعا عروة تابعي وعبد الله صحابي، وعبد الله أول مولود للمهاجرين بعد أن قدموا المدينة، حتى عندما ولد كبروا الناس في المدينة لأن جلسوا فترة لم يولد لهم، قال إن اليهود سحرتهم أو نحو ذلك، فكان عبد الله بن الزبير أول مولود. فعندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان عمر عبد الله بن الزبير نحو العشر، كان عمر عبد الله بن الزبير نحو العشر، وقيل أن أول مولود والله أعلم للأنصار بعد قدوم الرسول عليه الصلاة والسلام لعل النعمان بن بشير، نعم ووالد بشير ابن سعد الأنصاري هو الذي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني نحلت ابني أرض فأريد أن تشهد على ذلك، فأنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إني لا أشهد على ذوق. نعم بشير بن سعد من الصحابة الأجلة، وثبت في التاريخ الكبير البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأصحابه وكان معهم بشير بن سعد الأنصاري قال لو وجدت ماذا تفعلون، فقال لبشير بن سعد نقومك بسيوفنا نقومك بسيوفنا، فأثنى عليه عمر رضي الله عنه أو انشرح قلبه واطمئن إلى هذا الكلام، إن لابد من النصيحة هي الحاكم والإنكار عليه عندما يخالف الشرع، الإنكار عليه والتغليب. نعم، مثل ما فعل الإمام ابن تيمية عندما غزا التتار بلاد الشام، ذهب إلى حكام الشام ومصر في القاهرة وزجرهم زجر وأنكر عليهم وحثهم على الجهاد حتى أتى بالجيوش رحمه الله. فلابد من الإنكار والزجر للحكام الذين يخالفون الشرع، وأن هؤلاء الذين ينافقون الحكام يمدحونهم فهؤلاء والعياذ بالله هؤلاء ليسوا من أهل العلم في الحقيقة، هؤلاء ليسوا من أهل العلم في الحقيقة. نعم، أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أحرم بعمرة من التنعيم، قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. طبعا هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح إلى عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. وهذا فيه أن عبد الله بن الزبير خرج من مكة لأداء العمرة، لأن إحرام المكي في العمرة يكون من أدنى الحل، يكون أفضل من الحل، يكون أفضل من الحل، وأدنى الحل هو التنعيم كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخت عائشة رضي الله عنها من التنعيم. فعبد الله بن الزبير خرج، والذي يبدو هذا والله أعلم أنه بعد أن تولى إمارة المسلمين في مكة، الذي يبدو والله أعلم أنه بعد أن تولى إمارة المسلمين في مكة، لأن طبعا عبد الله كان في المدينة، فعندما حصل ما حصل من عندما تولى يزيد طبعا معروف أن الحسين خرج وحصل ما حصل من القتل رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير أقام في مكة، فبعد ذلك أعلن الخلافة وبيع، وتقريبا أغلب الأنصار بايعته، الحجاز واليمن ونجد والعراق ومصر، يعني أغلب الأنصار بايعته، ما بقي إلا قلة في الشام، فيصلون أرسل موال من الحكم حتى يأخذ له البيعة من الباقين بعد يزيد، وبعد ما تولى معاوية ومات معاوية بن يزيد، مات بنحو 40 يوم، فانقلب عليه مروان ودعا لنفسه، ثم مات مروان بعد سنة. نعم، ثم بعد ذلك تولى ابن عبد الملك، وحصل بينه وبين عبد الله بن الزبير القتال المعروف، فأخذوا منه مصر ثم العراق، ثم بعد ذلك أخذوا منه المدينة إلى أن حاصروا في مكة، فقتل عام 73، قتله الحجاج عامله الله بما يستحق، وتولى خلافة المسلمين نحو 9 سنوات، تولى خلافة المسلمين عبد الله بن الزبير نحو 9 سنوات، وهو اللي كان في زمنه وكان الخليفة، هو لا شك أنه حق من مروان وغيره. نعم، فهذا يبدو أنه كان في زمن خلافته. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق أن عبد الله بن الزبير عندما بنى الكعبة هدمها، عندما ضربها الجيش الأموي وبناها هدمها، هدم ما بقي عبد الله وغاد أن يبنيها، نعم أمر الناس بالخروج، أو عندما بناها أمر الناس على المكة بالخروج إلى الحل، قال الغاوي كأن القيامة قد قامت، يعني من كثرة الذين خرجوا لأداء العمرة، لأداء العمرة، يبدو شكرا لله عز وجل لأداء العمرة. نعم، ففي هذا أنه مشروع للإنسان أن يخرج من مكة لأداء العمرة، وهذه المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم من التابعين من طاووس وغيره يوجحون عدم الخروج، وكان هذا من اختيار الإمام بن تيمية، كان يختار هذا القول وينكر الخروج الإمام بن تيمية، ومثل تلميذه الإمام ابن القيم حتى ذكر أنه لم يخرج أحد من مكة من الصحابة، لكن هذا فيه نظر، ثبت أن عبد الله بن الزبير خرج وأمر أيضا كما تقدم الناس بالخروج، وعائشة لا شك والسلام مع أمرها من التنعيم، فهذا أمر مشروع، هذا أمر مشروع وأهل مكة وغيرهم على القول الصحيح يدخلون في قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فما الدليل على إخراج أهل مكة؟ طبعا في قول عن ابن عباس، وهذا أيضا قول الإمام أحمد واختياره، أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، والأقرب الله أعلم، وهذا لعل مذهب الجمهور، أن أهل مكة مثل الآخرين ولا عليهم عمرة، وهو رسول عليه الصلاة والسلام عندما حج في حجة الوداع كان معناه أن أهل مكة أيضا، فما ميز أهل مكة بشيء إلا كما ذكر الله عز وجل أن ليس عليهم هدي، هذا هو فقط، وإلا الباقي مثل الباقي. ثم قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. أما هذا صحيح لعبد الله بن عمر، وهذا الإحرام والله أعلم في الحج عندما يقسم عبد الله بن عمر ويؤدي العمرة والله أعلم ويبقى في مكة إلى اليوم الثامن، فيحرم بالحج في اليوم الثامن، فما كان يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى لأنه قضى العمرة وانتهى. وهكذا الصحابة لما أرسل عليه الصلاة والسلام عندما في اليوم الثامن ما أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يطوفوا، وإنما أمر من كان متمتع أن يحرم ثم يتوجهون إلى منى. قال وكان لا يرمل إلى طاف حول البيت إذا أحرم من مكة، الذي يبدو والله أعلم أن أهل مكة مثل غيرهم في مسألة الرمل، وكما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فأهل مكة الذي يبدو مثل غيرهم في الرمل، وأنهم مثل من مثل الآفاقي الذي يقدم من خارج مكة. نعم. قال باب الاستلام في الطواف. وعن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت. وعن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها وكان لا يدع اليمانية إلا أن يغلب عليه. نعم. قال مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت ورفع ركعتين وغاد أن يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل أن يخرج. نعم هذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من السنة، هذا من السنة، إذا طاف وصلى ركعتين عليه الصلاة والسلام وغاد أن يخرج إلى الصفا رجع فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا، هذا من السنة. ويبدو أن إذا ما استطاع الإنسان على استلام الصفا بالزحمة يشير إليه كما في حالة الطواف. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن؟ فقال عبد الرحمن استلمت وتركت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت. طبعا هذا مرسل، هذا مرسل، هذا مرسل، ومعنى قوله والله أعلم استلمت وتركت يعني استلمت عندما تيسر لي وتركت عندما لم يتيسر لي، أو استلمت وأحيانا تركت. نعم. فالإنسان يتيسر له الاستلام في كل حال فهذا الأفضل، وإذا لم يتيسر له أشار إليه. نعم. هذا الخبر طبعا مرسل وهو ضعيف. قال مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها وكان لا يدع اليمان إلا أن يغلب عليه. طبعا هذا أسناد صحيح إلى عروة، والسنة في استلام الأركان الحجر الأسود والركن اليماني فقط، وأما ركن الشام والعراقي فلا يستلمان لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل، ومر علينا فيما سبق أن عبد الله بن عمر عندما أخبر بهذا قال ما ما ترك ذلك إلا لأنهما لم يبني على بناء إبراهيم عليه السلام بخلاف الحجر الأسود والركن اليماني. نعم. وجاء في جامع الترمذي وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. وهذا الخبر لا بأس بإسناده. فإذا السلام الحجر والركن اليماني هذا من السنة وفيهما فضل في صحة الذنوب. لكن إذا كان الأمر مزدحم فلا يزاحم الناس كما فعل الرسول كان يشير. نعم فضل. قال باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام. وعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف في البيت في الركن الأسود إنما أنت حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله. قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. نعم. قال مالك عن هشام بن عروة فيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى آخره. طبعا هذا مرسل أو مرتبط ما بين عمر وما بين عفوا عمر بن الزبير وما بين عمر، ولكن هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه بأسانيد متعددة عنه، ثبت في الصحيحين بأسانيد متعددة، ومنها عن ابن عبد الله بن عمر عن أبيه وغيره أن عمر رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، إنما قال إنما أنت حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلتك. فإذا تقبيل الحجر إنما هو اتباع للسنة، فما يفعل بعض الجهال من عندما يقبل الحجر أو يمسح الحجر يقد يمسح على جسمه ويمسح على أولاده إن كانوا كان مع أولاد، فهذا في الحقيقة والعياذ بالله من الشرك ولا فعل الجهال، نسأل الله العافية والسلامة. وقد ثبت عند ابن وضاح والطحاوي وعفوا ابن جرير الطبري في شرح معاني الآثار، في كتابه تهذيب الآثار، أن عبد الله بن الزبير عندما رأى الناس يمسحون مقام إبراهيم قال لهم إنما أمرتم بالصلاة عنده ولم تؤمه بمسحه. نعم. فلا يمسح إلا الحجر والركن اليماني، وعندما يمسح هذا من باب اتباع السنة فقط، ليس أن هناك بركة وما شابه ذلك، لا، وإنما هذا من قبيل اتباع السنة. نعم. وطبعا الملتزم هذا الثالث الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، ثبت عن ابن عباس هذا الفعل، وثبت عن عوض بن الزبير أيضا الالتزام بين الحجر الأسود والباب. قال الإمام ابن تيمية أن الصحابة كانوا يأتون يضعون جباههم يضعون أيديهم إذا أرادوا أن يخرجون من مكة عند في الملتزم. نعم. وأما ما عدا ذلك من الكعبة لا، يعني بعض الناس يتعلق بالأستار وكذا وكذا، كل هذا من الغلط، كل هذا من الغلط. نعم. إلا إنسان يعني مسألة الاستجارة، واحد يخشى من عدو، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يعني عندما أهدر دم بعض الناس قال لو رأيتموه متعلق بأستار الكعبة. نعم. قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه. نعم. طبعا هذا فيه نظر، وإنما الذي جاء في الحجر الأسود، الذي جاء هذا في الحجر الأسود فقط، إذا ما أنت إنسان يقبله ناس يقبل يده أو يقبل المحجن كما جاء في السنة، وأما الركن اليماني فهذا ما جاء، ولذلك على القول الصحيح ما يقال عند شيء، وإنما يستلم فقط، وإذا لم يستلم لا يشار إليه. نعم. تفضل. قال باب ركعتا الطواف. فعن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره، وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع. قال لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين. وعن مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف، قال يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا، لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعجل ركعتين، لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. ومن أصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوء. نعم. قال الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يجمع بين السبعين، والمقصود بالسبعين يعني لا يجمع بين سبعة أشواط وسبعة أشواط بدون أن يصلي بعد السبع الأول ركعتين. وهذه المسألة مثلا بعض الطرق كان يجمع عدة أسباع ثم يصلي بعدها ركعات هذه الأسباع، يعني جمع مثلا سبعين ثلاثة يصلي بقدر الأسباع، يعني ثلاثة أسباع يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. نعم. والأقرب إلى السنة كما قال الزهري هو بعد كل سبع ركعتين، هذه السنة كما قال الزهري رحمه الله. وهذا الذي كان يقع له عضوة أنه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام أو عند غيره. نعم. من تيسر الإنسان صلاة عند المقام فهذا هو السنة، وطبعا يقرأ في ركعتين قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد كما جاء في مسلم، وإذا ما استطاع فيصلي في أي مكان. قال مالك سئل مالك عفوا عن الطواف إن كان أخف على رجل أن يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من وقوع تلك السبوع، قال لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين، هذا كما تقدم هو السنة. قال مالك في رجل يدخل في الطواف يسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف قد يقطع إذا علم أنه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له أن يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا. نعم. طبعا هذا هو كان يظن أنه مثلا في الشوط السادس وهو في الحقيقة في السابع، فهذا راح يطوف ثمانية، أو يظن أنه في الخامس فهذا قد يطوف تسعة، فهل أولى والله أعلم أنه يصلي ركعتين ثم يبتدأ سبع جديد كما ذكر مالك. نعم. قال لأن السنة في الطواف أن يتبع كل سبع ركعتين. قال مالك ومن شك في طوافه بعدما يركع ركعتين الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين. نعم. طبعا هذا الشك إن كان شك واضح وبين نعم، وأما إذا كان مجرد شكوك فلا ينتبه الإنسان إلى الشكوك، لا ينتبه الإنسان إلى الشكوك، فإن كان شك واضح وبين فعليه أن يتيقن. نعم. أما إذا كان مجرد شكوك فلا ينتبه الإنسان إلى الشكوك. نعم. قال ثم يعد ركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا بعد إكمال السبع. نعم. يعني لو طاف الإنسان خمسة أشواط وظن أنه سبع وصلى ركعتين ثم تبين له أنه طاف خمسة أو ستة، فعليه أن يكمل ما بقي، مو يستأنف، لا، القول الصحيح لا يكمل ما بقي. أو مثلا إنسان يطوف ثلاثة أشواط وانقطع وضوءه، نعم، يتوضأ ويبدأ من حيث انقطع وضوءه أو انتقض وضوءه، يبني على ما تقدم على القول الصحيح، أو كان يطوف قيمة الصلاة متوقف أيضا يبني على ما تقدم القول الصحيح. إن يعيد من جديد لما عليه دليل، هذا ليس عليه دليل. نعم، فأقول إن تبين أن طاف خمس ثم ظن أنها سبع صلى ركعتين ثم تبين لأنها خمس، نعم يكمل ما بقي يبني على ما تقدم ويصلي ويعيد الصلاة، لأن الصلاة ما تكون لذلك ما كما تشوى. قال ومن أصابه شر ينقض وضوءه وهو يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك، أنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. لا أقول صحيح ما يستأنف الطواف، يبني على ما تقدم، لأن ما في دليل. يعني تشبيه هذا بالصلاة كما جاء عن عباس أو عن عباس الأقرب والله يعلم مكفه، ثم تشبيه بالصلاة من يعني من حيث والله أعلم يعني الحرمة أو المكانة فقط، لأن الصلاة لا شك أنها تحصل الصلاة فيها قراءة الفاتحة وفيها دعاء استفتاح فيها عدم حركة بخلاف الطواف، فيها استقبال قبل الصلاة بخلاف الطواف. نعم، فما هناك دليل على هذا والله أعلم. ولو قلنا أنه يعيد من جديد، إنسان طاب مثلا ستة أشواط وهو في السابع انتقض وضوءه وقلنا نبدأ من جديد، إذا كلمنا 13 شوط وهو مأمور بسبع. وأما الصفا والمروة فلا شك لا يشترط لهما الطهارة، ما يشترط لنسك من الأنساك الطهارة إلا الطواف، وأما الباقي لا، سواء كان وقوف بعرفة أو مزدلفة أو ومن جماد وهكذا. قال فإن نعم، قال فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف ركعتين، وأما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليهما أصاب من انتقام وضوءه، لأنه لا يشترط، ولا يدخل السعي إلا وهو طاهر بوضوءه. يعني هذا من بعد نفس الاستحباب فقط. نعم، لعل نقف عند هنا. نعم، أحسن الله إليكم. آمين. يسأل بعض التجار عن حكم الدخول في عقود الشركات الأمريكية والغربية في إعمار العراق. طبعا الإنسان لا يدخل، لا يساعدهم على باطلهم، لا يساعدهم على باطلهم. هذه الأموال لا شك أنها يعني راح يأخذونها والعلم عند الله من أموال المسلمين، سواء كان من نفط العراق أو كان من دول الخليج. فالإنسان لا يساعدهم على باطلهم، ونرجو بإذن الله أنهم لن يبقوا في العراق بإذن الله، نسأل الله أن يخرجهم بمنه وكرمه. وبدأ بحمد الله، لعل الجهاد بدأ بحمد الله يقوم في العراق. فالإنسان لا يدخل معهم أبدا مع المجرمين، أعداء معادين لله ولرسوله، المحاربين محاربين لنا في كل مكان، في فلسطين، في العراق، في أفغانستان، بل في أماكن كثيرة حتى في عقر دورنا هم محاربين لنا، فلا يجوز الدخول معهم. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل أحد الأخوة يقول نصوص فضل الجهاد وما جاء فيه من كتاب وسنة، يسأل عن تفسيرها بجهاد النفس أو الظلم، هل ورد في ذلك شيء عن بعض السلف؟ والله ما في شك، جهاد الإنسان عليه أن يجاهد، الجهاد مفروض عليه على المسلم، كتب عليكم القتال وهو كفر لكم، هذا قتال، هذا جهاد عفوا، السيف والسنان. عندنا جهاد الحد والبيان، ما قال عز وجل ولا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية الكريمة في سورة مكية، ومن المعلوم أن الجهاد السيف والسنان لم يفرض إلا في المدينة، فإذا جهاد اللسان. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي رواه الإمام أحمد وغيره عن يزيد ابن هارون وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، كلاهما عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فجهاد جهاد الحج والبيان أيضا هذا من أنواع الجهاد، وعندنا جهاد أيضا المال، كما قال عز وجل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ويخفى أن في أغلب الآيات يقدم جهاد المال، فعندنا جهاد المال. ومن جهاد المال أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. وجاء في سنن أبي داود من حديث يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. والحديث لا بأس بإسناده. فمن جهاد المال هو تجهيز الغزاة، وابن عمر كان يجهز الغزاة وكان يرسل أيضا أولاده يغزون. نعم، هذا الباب طبعا اشتراك بالغزو في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعل في عهد أبو بكر وعمر. نعم، فتجهيز الغزاة أو يخلف الإنسان غازيا في أهله بخير ينفق عليهم وتولى أمرهم، فهذا أيضا هذا من جهاد المال، من الجهاد بالمال، إقامة المساجد وإقامة المراكز الإسلامية وطباعة الكتب ونشر الأشرطة اللي فيها خير، كل هذا من جهاد المال. وجهاد النفس كذلك، أيضا الإنسان يجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن طبعا ما جاء من الجهاد إذا أطلب في الكتاب والسنة فهذا الأصل أنه ينصرف إلى جهاد النفس، ينصرف الأصل إلى جهاد السيف، جهاد السيف والسنان، وليس جهاد النفس يعني مجاهدته في ترك المعاصي، لكن هذا واجب، وهذا أيضا من أنواع الجهاد، هذا لا شك فيه، لكن مقصود بنصوص الكتاب والسنة فجهاد السيف والسنان، ويدخل فيه والله أعلم تبعا جهاد المال كما جاء في آيات كثيرة، وجهاد اللسان بالرد على المنافقين والملحدين وأمثالهم، والآن لا يقصد لدى أهل النفاق أيضا يتكلمون يطعنون في الدين، نعم، ويحاربون الجهاد إلى آخره، فهذا الرد عليهم من الجهاد، من الجهاد باللسان. وأما حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هذا حديث باطل غير صحيح. نعم، الله إليكم. في حديث جابر مسلم أنه ذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما هذا الحجر كبر، وبعض العلماء قال يكبر حتى في نهاية السابع إذا انصرف. والله بعض أهل العلم رأى ذلك، بعض أهل العلم رأى ذلك واستدل بما رواه الإمام أحمد، استدل بما رواه الإمام أحمد، لكن أنا عندي أن هذا الشاب وليس هناك صوت ثامن مثل الطواف بين الصفا والمروة. آخر شوط أنت راح تكبر وتهلل وتدعو على الصفا، إذا وصلت المروة تكون قد انتهيت، فهنا ما في لا دعاء ولا شيء. نعم، صلى الله عليكم. تسأل أحد الأخوة يقول: جاء في ترجمة الصحابية الشفاء من عبد الله بن عبد الشمس القرشي العدوية عند ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما ولاها شيئا من أمر السوق، فيسأل عن معنى ذلك. يقول: حيث كتب أحد كتاب جريدة الوطن يستشهد بذلك على أن ما يحصل الآن المرأة نوع اضطهاد وغلو في النظرة للمرأة. وعمر رضي الله عنه إن ثبت هذا الشيء فهذا فيما يتعلق بالنساء، لا شك السوق في رجال وفي نساء، من يولي امرأة على رجال في البخاري من حديث أبي بكر لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فهذا فيما يتعلق بالنساء، نعم تتولى عليهم فيما يتعلق بالنساء، نعم السوق يجمع رجال ونساء، نعم. وهذا الشخص اللي كتب يحتاج إلى في الحقيقة دورة عمر حتى يعذب ويؤدب ويعرف، حتى إذا بعد أن يعذب يعرف كيف يتكلم، لكن ما وجد من يعذبه. هذا كتابات عدة يا شيخ. والله عندما كما يقال خلق الجو فبيضي وهو صفري، وقد يتكلم على كيف في الشرع، لكن هو يتكلم في الصد أنكو عليه، لكن في الشرع لا، في واحد صار عادي. أعوذ بالله. صلى الله عليكم. يسأل أحد الأخوة عن الدعاء عند الملتزم، هل هو مجاب؟ والله هذا يعني اشتهر عند أهل العلم اشتهر عند أهل العلم، ولا ما أعرف أن هناك حديث صحيح، ولا اشتهر عند أهل العلم، ولا لا شك وجوده في الحرم قرب الكعبة في بيت الله، لا شك أن هذه أقدس بقعة، هذا أقدس بقعة المكان، فيرجى له الإجابة. نعم. السلام عليكم. يقول فتاة اعتمرت مع أبيها وأثناء الطواف حاضت، فاستحت أن تكبر أباها وأتمت عمرتها على ذلك، وقد مضى على هذا الأمر سنوات، وتزوجت واعتمرت عمرا كثيرة وحجت، فماذا يلزمها تجاه ذلك؟ هي جددت عمرتها قبل قبل العقد، فيسأل هذا جددت عمرتها قبل العقد؟ ظاهر السؤال يا شيخ لا، ما اعتمرت عمر أخرى. والله بعض أهل العلم يرى والله أعلم أنها لا زالت محرمة، يعني فعقدها فيه نظر، بعض أهل العلم يرى هذا الشيء، وقد يقال بما أنها يعني رفضتها وتركتها ومر عليها المثل سنوات ويغلب على ظن أنها جاهلة، فالذي مضى مضى، فالذي مضى مضى، لكن إن جددت العقد، إن كان ما جددت عمره، فتجديد العقد لا شك أنه أولى، لا شك أنه أولى تجديد العقد، أولى وأبرأ للذمة. نعم. الله إليكم. يقول ألا يحمل فعل ابن عمر يا عدم الرمل أنه ليس، يعني في تركه الرمل أنه ليس الطواف الأول، إنما هو طواف الإفاضة ولا رمل فيه؟ هو لعله نعم كما تقدم، هو الطواف الأول هو الذي يكون فيه رمل، فلعله يعمل يعني ما جعل ابن عمر على هذا الشيء لعله. نعم. أحد الأخوة يسأل يقول ما حكم التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية، يقول أو القانونية مثل لجان العمال والغرف التجارية أو نحو ذلك، وقبول الوكالة في الترافع بشأنها؟ الله عز وجل قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل حكم سوى حكم الله، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، ولا يجوز أبدا التحاكم إلى المحاكم الطاغوتية القانونية، لا عمال ولا تجارة ولا ما شابه ذلك، الواجب التحاكم إلى الشرع، ولا يجوز بالتالي المعاون على ذلك أو الوكالة في هذا. نعم. صلى الله عليكم. آمين. يقول نقل عن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وشيخ عبد الله بن جبريل أن الدعاء مجاب عند المعتزل عند طواف الوداع، وقال الشيخ محمد ثبت عندي بالتجربة مرات. لا هذا ما نقول عن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وما نقول عن غيرهم أيضا، لكن لا شك الدين لا يثبت بالتجربة، يعني نقول إن الإنسان كونه في الحرم هل يستخدم الدعاء، وكونه يعني عند الحجر وعند البيت هل يستخدم أيضا يستخدم هذا في الدعاء. نعم. يقول من قال إن أحكام الشرع مبنية على الحكمة وهذا حق، وعليه إذا لم تتيقن مصلحة من الجهات يترتب النصر أو مصلحة أخرى تضاهيه فلا يدفع الجهات ولو كان دفعا لحصول مفسدة أعظم، فما تعليقكم على هذا الكلام؟ أولا هذا الكلام لا شك أنه باطل وغير صحيح، ولا شك أن الشرع كل شيء الله عز وجل أمر به فيه الحكمة البالغة فيه المصلحة، وكل شيء الله عز وجل نهى عنه فلا شك فيه المفسدة، فليس معنى هذا أن الإنسان على حسب عقله إذا رأى مصلحة فعل وإذا ما رأى مصلحة لم يفعل، فلا شك أن هذا غير صحيح، إذن هذا ألغى الشرع جعل عقله هو الحاكم، ولا شك أن الناس يختلفون، هذا يرى أن الشيء فيه مصلحة والثاني يرى خلاف ذلك، يرى أن أيضا أن المصلحة بعكس ما قال، مثل التصوير، التصوير نهى عن الشارع ولا شك أن فيه المفسدة، يأتي واحد آخر كما هو واقع الآن يقول التصوير فيه مصلحة والتصوير الفوتوغرافي محاضرات وكذا فيه مصلحة، وصار المسألة بالعقل، لا المسألة بالشرع بالدليل، ولا شك أن الله عز وجل أمرنا بالجهاد، وكون أن راح يقتل المجاهدين أو كذا وكذا هذا الحمد لله أداء الحسنيين إما شهادة وإما نصر، وجاء في جامع الترمذي وصححه من حديث ربع بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يحب ثلاثه يبغوا ثلاثه، ذكروا من الثلاثه الذين يحبهم رجل انهزم اصحابه في الجهاد فثبت حتى يقتل او يفتح له، ثبت حتى يقتل او يفتح له، فهذا الله عز وجل يحبه. وكان الصحابه كان احدهم يخرج بنفسه ويتعرض للشهاده. وجاء عند ابي داود وغيره والترمذي وصححه من حديث اسلم التجيبي قال خرجنا الى القسطنطينيه مجاهدين في الجهاد، وقال على اهل مصر عقبه بن عامر وعلى الجماعه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. قال فخرج رجل للكفار فقال المسلمون مهما يلقي بنفسه الى التهلكه، فسمعهم ابو ايوب الانصاري فقال هذه الايه نزلت فينا معشر الانصار عندما اظهر الله عز وجل، عندما نصر الله عز وجل دينه، نصر رسوله واظهر دينه، قلنا لكم في اموالنا نصلحها، فانزل الله عز وجل وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. قال اسلم فما زال ابو ايوب يجاهد حتى مات وهو في الغزو، ودفن تحت طبعا اسوار القسطنطينيه رضي الله عنه. فاذا الايه الكريمه معناها ان القاضي التهلكه هو ترك الجهاد، وان الجهاد هو الذي فيه الحياه، ان الجهاد هو الذي فيه الحياه. فهذا الكلام لا شك هذا كلام عقلي مجرد عقل، هذا مخالف للنص وللشرع. ونضرب مثال يعني الان الفيتناميين الشيوعيين الوثنيين، شيوعيون والوثنيون جمعوا الكفر من اطرافه والعياذ بالله، وقاتلوا الكفار الامريكان حتى خرجوه، فكيف المسلمين الذين معهم قوة رب العالمين جل وعلا؟ إذا الإنسان والعياذ بالله يتصل للعدو ويهدم المساجد ويبني عليها الكنائس والعياذ بالله، ويستبيح الأعراض ويسفك الدماء ويعلق السرجان، يلا كل هذا ما نستطيع. فهذا الكلام لا شك أنه مخالف للشرع، هو كما يحكى عن الشعبي إنما عبدت الشمس كذا بالمقاييس أو غيره، ولذلك قال الشعب يقول أو الأوزاع يقول إياك والأرائيين، إياك والرأي، هذه مشكلة. وفي البخاري قال رجل لابن عمر أرأيت إن زحمت في تقبيل الحجر أرأيت، قال اجعل رأيت باليمن، فمشكلة الآراء في مصادمة الشرع مشكلة. الكفار يوصلون حتى فتياتهم، هذه اللي مسكوها المرأة بالناصرية في العراق أمر 13 سنة، فيرسلون بناتهم من بعد آلاف الأكيال، والمسلمين يترددون والله هل وجب ولا ما وجب. هذا لا شك الجهاد واجب بالإجماع الآن على حسب ما ذكر أهل العلم، لا شك أنه واجب. يقول ابن النحاس نقل أن هذا من الأربع، لا عفوا نعم يقول ابن النحاس عفوا يقول ابن النحاس أن إذا نزل العدو أطل العدو على المسلمين، أطل هذا ما دخل الآن، كم من بلد دخلها العدو، يقول يخرج إليه المسلمون أهل البلد إذا كانوا مثلهم أو أكثر، يخرجون ب أو نحو العبارة يخرجون السيد بدون إذن، عفوا العبد بدون إذن سيده، والمرأة حتى المرأة بدون إذن زوجها إذا كانت قوية، المرأة بدون إذن زوجها إذا كانت قوية. وذكر بعض العلم الولدان يخرجون بدون إذن أبائهم، الولدان الصبي قالوا حتى الصبي إذا كان عنده قدرة على القتال يخرج بدون إذن والده. وين الآن كم من بلد دخلها الكفار؟ وقال أشهد على الإمام مالك كما في الزيادات والنوادر للقيرواني أن إذا أسر الكفار من المسلمين على يجب على المسلمين أن يفتكوا أسرهم حتى بكل أموالهم، حتى بكل أموالهم، وإذا ما استطاعوا يجب عليهم القتال حتى يفتكون أسرهم، يجب. كم من الآن أسير مأسور عند الكفار؟ فهذا الكلام لا شك انه غير صحيح. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. ويقول عز وجل فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل ما وصف، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ويقول عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يقول ابن معالي الجويني على المسلمين أن يقاتلون قتال الطلب والدفع حتى لا يبقى في الأرض إلا مسلم أو مسالم، إلا مسلم أو مسالم. وين عقبة بن عامر يقال عقبة بن نافع رضي الله عنه الفهوي وقف على المحيط وقال لو أعلم أن هناك دخل بفرسه إلى شيء من الماء، وقال لو أعلم أن هناك أرض بعد هذا البحر لخذت البحر قتالا في سبيلك. كم من الصحابة استشهد، كم من السلف مات وهو غازي، وكم وكم. كان عبد الله بن وهب سنة، كان عبد الله بن وهب يقسم السنة، هذا فقيه مصر وعالمها الذي مات عندما قرأ على كتاب الأحوال تغير خوفا من الله إلى أن توفاه الله. قسم السنة ثلاثة أقسام، قسم يغادر وقسم يعلم الناس وقسم يحج، قسم يعلم الناس يصلي وقسم يحج. نعم هذا هكذا كان المسلمون، فهل كلام ناشئ؟ أنا غير صحيح. نعم صلى الله عليكم. آمين. يقول ما رأيكم في من يقول إن فضائل الجهاد في الأحاديث إنما تنصرف إلى جهاد الطلب لأنه به ينشر الإسلام بخلاف جهاد الدفع؟ لا لا شاملة، ما جاء تفيدها، هذه شاملة. نعم. يقول السائل هل يصح معنى تقييد وجود الطائفة المنصورة المقاتلة باعتبار زيادة هم في أكناف بيت المقدس؟ ولا لعله، لأنه قال لا تزال طائفة من أمة الحق منصورين أو مقاتلون إلى قيام الساعة، فلابد أن يكون يعني من هذه الطائفة أناس يقاتلون. نعم. قاعدة الاستطاعة في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول هل ينطبق ذلك على جهاد الدفع يتعلق بالاستطاعة؟ نعم ينطبق، إذا كان الإنسان غير مستطيع لا شك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال إن الإنسان مريض ما يقدر حتى يخرج من بيته، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لا شك في جهاد الدفع مو مثل الطلب، يعني الطلب فرض كفاية، أما جهاد الدفع يعني بعض الأنتمات قال حتى المرأة القوية، حتى المرأة القوية كانت تقدر على الجهاد على القتال تقول المرأة سبحان الله بدون إذن الزوج، وكما تقدم الصبيان الولدان إذا كانوا قدروا على القتال بدون إذن والديهم. فنعم. نعم صلى الله عليكم يا شيخ. آمين الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.